يا الله يا الله، نعوذ بك اللهم من كل هم جثم على الفؤاد، نعوذ بك اللهم من كل هم جثم على الفؤاد. اللهم يا الله، كم من هم نزل بنا يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، فأنزلناه بك وشكوناه إليك رغبة فيك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيته، فأنت لنا نعم المولى ونعم النصير. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.